قال القاعدة هي كلية أو أغلبية؟ الجواب أن القاعدة في الأصل كلية، ولكن تلحق بها الأغلبيات، فإن تخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية كما ذكره الشاطبي في الموافقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.